دوره أو ينتظر شيئا ما أو ما شابه ذلك، هل يستغل وقته بهذه الأذكار؟ هل يعني يفعل يعني ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى فإذا فرغت فانصب، يعني إذا كان عندك شيء من الفراغ فتعبد لله سبحانه وتعالى؟ فهل نحن نستغل هذه المواضع فضلا عن أن نخصص وقتا خاصا بالذكر لنقول مثل هذه الأذكار العظيمة التي فيها ذلك الأجر العظيم؟ نسأل الله أن يوفقنا لذلك. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. شوف، هذه فيها حط الخطايا، وحط الخطايا هذا يعني إذهاب ما يترتب على تلك الخطايا وإن كانت مثل زبد البحر. زبد البحر هو الرغوة التي تكون فوق البحر، وهذا كناية عن الكثرة، هي خطايا كثيرة. وهل تحط الصغائر فقط أم الصغائر والكبائر؟ أكثر أهل العلم على أنها الصغائر فقط، وقد ينظر إلى شيء من التشبيه الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يوجه قولهم أو يقوي قولهم، هو أنه ذكر زبد البحر ولم يذكر ماء البحر. والزبد هذا الذي يذهب جفاء فقاعات، يعني بمثابة الصغائر وليس ماء البحر الذي هو بمثابة الأعمال الكبيرة الراسخة. فلعل هذا التوجيه يعني أو لعل هذا مما يوجه قولهم، مع أنهم هم استدلوا بأدلة أخرى، لكن أنا أذكر شيئا من لفظ الحديث. يعني سبحان الله وبحمده يعني 5 دقائق أيضا هذه تقال 100 مرة. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة أنه قال: من سبح الله دبر وكل صلاة 33 وكبر 33 وحمد 33 وختم 100 بلا إله إلا الله، الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. هذه من الأذكار التي تعقب الصلاة، ويحسن بالمرء أن يحافظ عليها. وكيف يقولها؟ هل يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله؟ عفوا، هنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى يكمل 33، ثم يقول هنا، لأن لفظ الحديث طبعا من سبح الله دبر كل صلاة 33 وكبر سبحان الله والله أكبر والحمد لله. طبعا في صحيح البخاري سبحان الله والحمد لله والله أكبر بترتيب آخر، يعني تغيير الترتيب لا يضر، لكن على العموم، فهل هو يقول سبحان الله سبحان الله حتى يكمل 33 ثم الله أكبر الله أكبر ثم يكمل 33 ثم بعد ذلك يقول الحمد لله حتى يكمل 33، أم يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر هكذا حتى يكمل 33؟ هذا الأخير سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر هذا هو الصحيح، وهذا الذي جاءت الرواية في صحيح البخاري تؤيده. ثم إذا أكمل 33 من كل واحدة منها فعند ذلك يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر ذلك الدعاء. طبعا في دعاء شبيه به أو في ذكر شبيه به، وهو الذي يقال قبل النوم، ليس فيه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإنما الله أكبر 34، هذا الذي يقال قبل النوم، أما الذي بعد الصلاة هذا فبعض الناس يخلط بينها، وهذا يعني ينتبه إليه. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن عمارة بن صياد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول في الباقيات الصالحات: إنها قول العبد الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا هي هذه من الباقيات الصالحات، لأنها تبقى للإنسان في آخرته. قال وحدثني عن مالك عن زياد بن أبي زياد أنه قال قال أبو الدرداء ألا أخبركم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق وخير لكم والورق. من أن تلقوا عن نعم والورق وخير لكم من إعطاء الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضرب أعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله نعم ذكر الله سبحانه وتعالى يرفع من درجات العبد الشيء الكثير ولذكر الله أكبر فيكون هذا يعني من حافظ وواظب على الأذكار فإن الله سبحانه وتعالى يرفعه بها ويغفر بها ذنوبه ويرفع بها درجاته فهذا في يعني في المحافظة على الأذكار شيء عظيم من الأجر لكن هذا من الأشياء التي يغفل الناس عنها وكيف إذا كان الإنسان يجمع بين الذكر وبين تلك الأعمال الصالحة فعند ذلك يكون أمره عظيما عند الله سبحانه وتعالى نعم قال زياد بن أبي زياد وقال أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله نعم قال وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى الزراقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع الزراقي أنه كان أنه قال كنا رافع الزراقي عن رفاعة بن رافع الزراقي رافع الزراقي أنه قال كنا من نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة وقال سمع الله لمن حمده قال الجمهور نعم بالركعة بفتح الراء صلى الله عليه فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة وقال سمع الله لمن حمده قال جم وراءه ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما المتكلم آنفا فقال قال الرجل أنا يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبهن أولا هذا من الذكر الذي يقال في الصلاة لما يقول الإمام سمع الله لمن حمده قال هذا الرجل من الصحابة ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فأثنى الرسول صلى الله عليه وسلم عليه على هذا الذكر هل يجوز للإنسان أن يزيد في الأذكار في الصلاة؟ الزيادة من حيث الأصل هي جائزة إلا إن تجاوزت الحد أو اتخذت عادة يعني الإنسان يكون مثلا في كل مرة في هذا الموضع يقول ذكرا معينا لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة فعند ذلك هذا يقال له من أين لك به أنت جعلته بمثابة السنة ضاهيت به السنة ولكن لو كان الإنسان في المواضع هذه يعني قال كلمة من الكلام الذي فيه ثناء على الله سبحانه وتعالى وما شابه ذلك من حيث الأصل أنه لا يكون بدعة إلا إذا اتخذه عادة أو كان فيه زيادة من الزيادات التي يعني فيها شيء من التعدي باب ما جاء في الدعاء قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعو بها فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة الدعاء يستجيبه الله سبحانه وتعالى ولكن قد يؤخر الله استجابة هذا الدعاء على ذلك الوجه الذي طلبه العبد وقد يجيبه على وجه آخر وقد يرفع بهذا الدعاء شيئا من البلاء الذي كان ينزل على العبد فهو يدعو يا رب ارزقني سيارة فلا يرزقه سيارة ولكن بهذا الدعاء يرفع عنه شيئا من البلاء أو يكتبه له أجرا في الآخرة أو ما شابه ذلك فهذه طرق من طرق استجابة الدعاء وهناك مواطن وأحيانا قد لا يسمع الدعاء من العبد لا يقبل الدعاء من هذا العبد لما عنده من معاصي ولما عنده من الأذى ولما عنده من الاعتداء في الدعاء وما شابه ذلك. وهناك دعاء يرجى قبوله عند الله سبحانه وتعالى، وهناك مواطن أرجى من الأخرى، فهناك ساعات يستجيب الله فيها الدعاء، هناك ساعة في يوم الجمعة، وهناك ثلث الليل الأخير، وإلى ما هنالك. يعني مثلا في السجود في الصلاة أرجى من موضع آخر فيها مثلا، فهناك مواطن تختلف من شيء إلى شيء. أرجى دعوة للاستجابة هي دعوة خاصة لكل نبي، هذه يستجيبها الله سبحانه وتعالى، فكل نبي قد يدعو بهذه الدعوة الخاصة يستجيبها الله سبحانه وتعالى له. فرسولنا عليه الصلاة والسلام قال: أنا تركت هذه الدعوة للآخرة لكي يعني تكون شفاعة لأمتي. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم فارق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، اقضي عني الدين وأغني من الفقر وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم إذا دعا: اللهم اغفر لي إن شئ، اللهم ارحمني إن شئ، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. هذا من أكثر الأخطاء الشائعة عند الناس، أنه عندما يدعو يقول: إن شاء الله، يا رب ارزقني إن شاء الله، يا رب اعطني إن شاء الله، حتى أن بعض الناس يعني يجعل كلمة إن شاء الله هي كلمة الدعاء، يعني إن شاء الله هي الدعاء، فتقول يعني إن شاء الله يعني كأن يا رب أنا أدعو، أو يقول إن شاء الله بمثابة آمين. آمين معناها اللهم استجب. الناس لا تقول آمين، الناس تقول إن شاء الله. هذا خطأ كبير، وهذه مخالفة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقل، هذا نهي، لا يقل أحدكم إذا دعا: اللهم اغفر لي إن شئت، يعطي مثالا: اللهم اغفر لي ولا ارزقني ولا كذا، إن شئت. لا تقل إن شئت في الدعاء. لماذا؟ عندما تقول لشخص اذهب إن شئت، أنت تعطيه خيار، يعني تريد تذهب اذهب، ما تريد تذهب يعني أنا ما أجبرك على ذلك. لكن في الدعاء الله سبحانه وتعالى لا مكره له، أنت ما يصير تعطيه خيار، أنت تقول له اغفر لي، هذه صارت دعاء. إن شئت هذه صارت أنك تعطيه الخيار، الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء تبارك اسمه، فلا تقول له إن شئت، قل اللهم اغفر لي، هذا دعاء، هذا تضرع له سبحانه وتعالى، فهو يستجيب كما شاء سبحانه وتعالى: اللهم اغفر لي، اللهم ارزقني، اللهم ارحمني، آمين يا رب. ها هكذا يدعو الإنسان لله سبحانه وتعالى. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يستجاب، قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول: قد دعوت فلم يستجب لي. أحيانا الله سبحانه وتعالى يؤخر إجابة دعاء معين للعبد، فيريد من العبد هذا أن يدعو، أن يكثر من الدعاء، أي يكثر أن يدعو كل يوم. لكن هذا العبد قد يدعو اليوم ويدعو غدا ويدعو بعد غد، ثم يقول: يا أخي أنا دعوت الله ما استجاب لي، خلاص ما عاد بدي أدعو، هذا لا يستحق أن يستجاب له. فالمطلوب منك أن تدعو، الاستجابة هذه بيد الله سبحانه وتعالى، متى يرزقها لك يعني هذا سبحان الله. أحد الإخوة كان عنده شيء معين يريد يدعو به، فذهب يعني في موطن من المواطن أكثر من الدعاء، وألح على الله سبحانه وتعالى أن يعني يصرف عنه هذا السوء، هذا الشر الذي كان به، فلم يصرف الله سبحانه وتعالى، فقنط من ذلك، يعني يحكي لي، قنط من ذلك وتوقف عن الدعاء في هذه المسألة. هذا خطأ كبير يا أخي. أنت ماذا تظن الله سبحانه وتعالى؟ خلاص يعني دعوت، طب زد من الدعاء، أكثر من الدعاء، ألح على الله سبحانه وتعالى، استكبرت عن الدعاء لله سبحانه وتعالى نعوذ بالله ونستغفر الله سبحانه وتعالى، استكبرت عنه أم ماذا؟ هذا الملك، هذا الذي يسمع لك سبحانه وتعالى ويعني يستجيب لك كيف شاء سبحانه. أنت عليك، أنت عبد، أنت تدعو وتكثر من الدعاء وتلح على ربك هذا سبحانه وتعالى الذي لا إله لك غيره. فهذا الإنسان الذي يقنط من الدعاء أو الذي يفقد الأمل، هذا عنده خلل في تعظيمه في معرفته بالله سبحانه وتعالى، عنده خلل في معرفته بطرق الاستجابة للدعاء. شوف، حتى أحيانا الإنسان لا يستشعر قضية أن هذا الدعاء بنفسه عبادة، عبادة كالصلاة، الصلاة عبادة، الدعاء هذا عبادة. فأنت حتى لو أنك لم ترى الأثر الذي كنت تطلبه، أكثر يا أخي، ادعو ادعو ادعو، الله يحب ذلك، الله يأمرنا بدعائه، فنحن ندعو ونكثر، والبركة تأتي من عند الله سبحانه وتعالى. لا تدري والله كيف يأتيك الخير. حتى أحيانا الإنسان في دعائه يدعو بشيء، وهذه ملحوظة مهمة، أنت تدعو تريد من الله سبحانه وتعالى أن يعطيك شيئا محددا، أنت تريد هذا الشيء، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم أن هذا الشيء ليس فيه بركة لك وليس فيه خير لك، فيصرفه عنك. أنت تقول الله سبحانه وتعالى ما استجاب لي، بالعكس الله سبحانه وتعالى استجاب لك بما هو خير لك. يعني لنفترض واحد أعجبته امرأة فيدعو يا رب زوجني فلانة، يا رب زوجني فلانة، يا رب زوجني فلانة، ظاهر فلانة بالنسبة لك هي أفضل إنسان في الدنيا، لكن بعد أن تتزوجها قد تجد منها السوء، وقد تجد منها الأخلاق السيئة، وقد تتغير أخلاقها، وقد يكون فيها ما لا تعلمه. فأنت تدعو، قد ييسر الله لك بدعائك هذا، ييسر لك امرأة أفضل منها بكثير. تدعو الله يا رب ارزقني مالا، يا رب ارزقني مالا، أنت لا تدري، قد يأتيك المال وقد تنشغل بهذا المال عن كثير من الأمور الصالحة التي كنت تعملها. يدعو بالولد، قد يأتيك هذا الولد الذي أنت، بعض الناس يحرم الأولاد، يحرم سنة وسنتين وثلاثة وأكثر، وعشر سنين يحرم الأولاد، فيدعو يدعو يدعو ثم يقنط ويقول يا أخي أنا دعوت الله ما استجاب لي. ألا تدري أن الله سبحانه وتعالى قد يكون صرف عنك أن يأتيك ولد في قدر الله سبحانه وتعالى وفي علمه، إذا جاءك هذا الولد يجعلك تكره حياتك كلها، يجعلك تلحقه من سجن إلى سجن ومن مغفر إلى مغفر، فصرف عنك هذا الولد وكتب لك أجرا بصبرك على أن لا يكون عندك ولد أعظم مما لو رزقك ولد. فقضية استجابة الدعاء هذه قضية عظيمة لا يلتفت كثير من الناس إليها، وبعض الناس يظن هذا أنه يعني خلاص دعا بهذه المسألة تحديدا فيجب أن تأتيه كما جاءت. حتى أن بعض السلف كان ينهى، يقول أنت لا تدعو بشيء محدد، يعني أنت بدك تسافر تشتغل بالدولة الفلانية، يا رب يسر لي السفر أو يسر لي العمل الصالح والرزق الصالح، لكن لا تدعو بهذه الدولة بعينها لأنك لا تدري إن كان الخير فيها أم لا، فالله هو الذي ييسر لك تسافر إلى هذه أو تسافر إلى تلك. فاجعل الدعاء عاما، ومن خير الأدعية اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، شوف هذا جمع كل شيء من الخير. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه رسولك محمد عليه الصلاة والسلام، وأستعيذ بك من شر ما استعاذك منه رسولك محمد عليه الصلاة والسلام. شوف هذه أدعية جامعة، هذه يكثر الإنسان منها. ثم بعد ذلك يجوز للإنسان أن يدعو بأشياء خاصة، ولكن لا ينتظر أن ما في باله هو الذي سيأتي، الله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغار وعن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له فأستجيب، وهي وردت في ألفاظ أخرى استجيبوا. هذا في نزول الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل، ينزل إلى سماء الدنيا يقول، شوف يعني أنت تتخيل أن الملك هو الذي جاءك، هو الذي اقترب إليك، هو الذي دنا منك سبحانه. هذا يعني الطواغيت الدنيا إذا فتح لك بابه لتدخل عليه، هذا قد يعتبره الإنسان هذا أكرمني يا أخي، هذا فعل شيئا، أنا صرت بالمقام العالي، أن فتح لي ذلك الطاغية ذلك الفاجر فتح لي بابه لأدخل وأكلمه ولو بكلمة. الرب سبحانه وتعالى الملك الحقيقي سبحانه هو الذي يدنو من عبده في كل ليلة ويقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له سبحانه وتعالى. طبعا هذا وردت، هذا الحديث متواتر ووردت فيه روايات متعددة في الفاضل، وجاءت أنها في ثلث الليل وبعد ثلثي الليل وفي نصف الليل، ولعل نزول الله سبحانه وتعالى يكون مرة هكذا مرة هكذا أنت لا تدري، فلهذا يتحرى الإنسان كل هذه المواضع ويدعو بها ويتقرب إلى الله بها ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بها ويقول له يا ربي أنت الآن تقول أنا أصدق نبيك وأصدق أنك الآن نزلت تقول من يدعوني فأستجيب، فأنا يا ربي أنا الداعي أسألك يا رب كذا وكذا وكذا، ويكثر الإنسان من دعاء الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يرزقنا الخير كله. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن عائشة أم المؤمنين قالت كنت نائمة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففقدته من الليل فلمسته بيدي فوضعت يدي على قدميه وهو ساجد يقول أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نعم، هي تفقدت الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ينام بجنبها فحركت يدها لم تجده، فبعد أن حاولت أن تتلمس مست قدمي النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته ساجدا وقدماه منصوبة عليه الصلاة والسلام، كان يتعبد لربه، قام من الليل لا يراه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، ثم شاء الله سبحانه وتعالى أن تستيقظ عائشة لتحكي لنا ذلك، وهذا من دلائل النبوة، من عظيم دلائل النبوة. هذا عندي مثل هذا، هذا أعظم من انشقاق القمر، ومن عندي بالنسبة لي كدليل من أدلة النبوة، بالنسبة لي أنا لم أرى انشقاق القمر، ولكن أن يقوم من فراش أهله ليسجد لله سبحانه وتعالى يستعيذ برضاه من سخطه، هذا بالنسبة لي دليل على أن هذا الرجل عليه الصلاة والسلام يعبد الله حقا، نبي حقا، ما كذب عليه الصلاة والسلام، لأنه في مثل هذا الموضع الذي لا يراه فيه إلا الله لن يكذب على نفسه، حاشاه من الكذب، حاشاه عليه الصلاة والسلام. فهذا بالنسبة لي من أعظم دلائل النبوة. فعلى العموم المسألة الأخرى التي وردت، هذا الدعاء من الأدعية الجامعة، أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك، لا أستعيذ إلا بالله سبحانه وتعالى، منك مما هو فيه غضب علي ويعني عقوبة لي أو ما شابه ذلك، أنا سعيد بك وبرحمتك وبمعافاتك إلى آخره، سبحان الله سبحانه وتعالى، نسأله من خيره، لا أحصي ثناء عليك. فهنا بعد أن استعاذ أثنى على الله سبحانه وتعالى، وهذا من آداب الدعاء أن يثني الله على الله سبحانه وتعالى في دعائه. نعم. قال وحدثني عن مالك عن زياد بن أبي زياد عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وهذا من الأذكار الفاضلة العالية، أنك توحد الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي بعثت به الأنبياء، وهو الذي ينجي الناس من النار ويدخلهم الجنة، أن يوحدون الله سبحانه وتعالى. فهذا من أفضل وأعظم الأذكار. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن أبي زبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. نعم، وهذا من الأدعية العظيمة والتي تقال في دبر كل صلاة، في آخر كل صلاة. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن أبي زبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس أن رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك نبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما وأسررت أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. طبعا هذا الحديث ورد بألفاظ متعددة، يعني هنا قيام، وردت قيوم وقيم، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، هنا قبل ذلك نعم ماذا أيضا من الألفاظ، هنا وما أسررت وما أعلنت، على العموم ألفاظه متعددة، ولا بأس يعني بالإنسان إذا اختار لفظ من الألفاظ كان يحفظه أو ما شابه ذلك، كل ذلك فيه يعني الغنية. هذا الحديث أو هذا العفو الدعاء من أعظم الأدعية، فيه اعتراف لله سبحانه وتعالى بالربوبية والقيومية، وفيه حمد وثناء على الله سبحانه وتعالى، وإقرار بما جاءت به الأنبياء، وتوكل عليه وإنابة إليه، كل ذلك في دعاء جامع. شوف الألفاظ النبوية ما أجملها، يعني سبحان الله ما أجملها من ألفاظ صلى الله على محمد. فهنا أيضا في هذا الدعاء مسألة قال: وبك خاصمت، وبك خاصمت، يعني أنا أخاصم لأجل الله سبحانه وتعالى، وأخاصم بالله سبحانه وتعالى، إذا خاصمت أخاصم بكلمات الله أنتصر لها وأستشهد بها وأنتصر لها، وتكون هي عضدي إذا يعني خاصمت شخصا أو في مسألة من المسائل، أتيه بكلام الله سبحانه وتعالى وبآياته، وإذا حاكمت أحاكم إلى الله سبحانه وتعالى. لا أدري كثير من الناس إذا كانوا يستطيعون أن يقولوا هذا الدعاء، وهم إذا خاصموا يخاصمون بآراء الناس، وإذا حاكموا يحاكمون إلى غير الله. فإذا قالوا مثل هذا الدعاء ما أدري هل هم يكذبون على الله أم يكذبون على أنفسهم، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم. فهذا يعني لابد للإنسان أن يتحرى، أن يخاصم، لا يخاصم، لا يعادي إلا لله سبحانه وتعالى، وإذا حاكم يحاكم إلى الله تبارك اسمه. في ناس عندهم إشكالية مع الحكم الله سبحانه وتعالى، فهذا يعني دليل على أن هذه المسألة من عظائم المسائل. نعم. قال: حدثني الأخ يوسف، بارك الله فيك يوسف. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله عن بن عبد الله بن جابر بن عتيك أنه قال جاءنا عبد الله بن عمر في بني معاوية وهي قرية من قرى الأنصار فقال لي هل تدرون أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجدكم هذا؟ فقلت له نعم وأشرت له إلى ناحية منه فقال لي هل تدري ما الثلاث التي دعت بهن فيه؟ فقلت نعم. قال فأخبرني بهن. قال فقلت دعا بأن لا يظهر عليهم عدوا من غيرهم ولا يهلكهم بالسنين فأعطيهما ودعا بأن لا يجعل بأسهم فمنعها. قال صدق. قال ابن عمر فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة. سبحان الله. أيضا من هذا يعني أدعية ثلاثة دعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستجاب الله له اثنين ولم يستجب الثالثة. دعا بأن لا يظهر عليهم عدوا من غيرهم، إذا كانوا ينتصرون للدين وللإسلام فلن ينتصر عليهم أحد، ولكن إذا كانوا ينتصرون للقومية والوطنية وما شبه ذلك فهؤلاء يعني عليهم أن يصلحوا أنفسهم قبل أن يفكروا بأن ينتصروا على عدوهم. هؤلاء إذا انتصروا كانوا شرا من أعدائهم. يعني تجد بعض الدول ناس تخرج منها لتنجو بإسلامهم، لينجون بإسلامهم يخرجون من بعض الدول هذه لدول التي هي من المفترض دول العدو. فإذا كانت هذه الدول هي التي لن تظهر على دول المسلمين، لا تستحق أن يظهرها الله على دول المسلمين، ودول المسلمين هي التي يؤذى فيها المسلم وهي التي كذا، يعني قد يكون توجيه الحديث هذا إذا كان الناس ممن ينتصرون للدين ومن يقيمون الدين فعند ذلك لا ينتصر عليهم أحد. ولا يهلكهم بالسنين يعني بالمجاعات، لا يهلكون إهلاكا عاما بمجاعة بقحط أو ما شابه ذلك. هذه استجاب الله له بها ودعا بأن لا يجعل بأسهم بينهم شدتهم على بعضهم، وهذه لم يستجب الله سبحانه وتعالى بها. وسبحان الله تجد أثر ذلك واقع، تجد كثير من فئات المسلمين أكثر ما يشتد وأكثر شره على المسلم، أكثر أذاه على عجيب سبحان الله. وتجده إذا قابل الكافر يقول له صباح الخير، ليه؟ ما هذا كافر، هذا جاز لنا أن نبره، لكن أخونا المسلم جاز لنا أن نهجره، نص في الكتاب ولا في السنة بهجره، ولكن في عندنا بعض الآثار في هجر المبتدع بدنا ننزلها على أخينا الذي هو على عقيدتنا. فالله المستعان. نعم الصوت انقطع وعاد صح؟ نعم. طيب فأنا أقول يعني بعض الناس ما عنده لا شيء من الكتاب لا شيء من السنة في هجر إخوانه، ولكن يريد أن يهجر إخوانه على أن ينزل بعض نصوص الناس الذين قالوا يهجر، نصوص العلماء يعني قالوا يهجر المبتدع وما شابه ذلك، من باب يعني أن يعود إلى عن بدعته وما شابه ذلك، فهم ينزلونها في إخوانهم. لا تجد التهاجر والتقاطع والتباغض إلا بينهم، الله المستعان. يعني ينزلون النصوص على إخوانهم وينزلونها في غير موضعها، نسأل الله الهداية والتقى. كمل يا ما. قال ابن عمر فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة. الهرج الذي هو القتل. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه كان يقول ما من داع يدعو إلا كان بين إحدى ثلاث، إما أن يستجاب له وإما أن يدخر له وإما أن يكفر عنه. هذا الذي ذكرناه في أول الكلام في المسألة، أن الداعي هذا قد يستجاب له، قد يؤتى سؤله، هذا المعنى، أو يدخر له هذا الدعاء كأجر يوم القيامة، لأن هذا الدعاء عبادة، أو يكفر عنه بهذا الدعاء من خطاياه وما شابه ذلك. وفي رواية أخرى أنه يمنع بلاء كان سينزل به. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول: إن الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعده، وقال بيديه نحو السماء فرفعهما. ما عندي هذا. لا، أنت لحظة، أنت كأنك يعني تركت حديثا وقرأت آخر. المعذرة. العمل في الدعاء. باب العمل في الدعاء. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا أدعو وأشير بإصبعين إصبع من كل يد فنهاني. نعم، إذا دعا الإنسان فيشرع له أن يرفع يديه إلى السماء، ويشرع له أن يرفع إصبعه، ولكن أن يرفع إصبعيه فهذا منهي عنه، لأنه شبيه بعمل النصارى. وهناك كان فيديو مشهور لأحد المنشدين، يعني كأنه يدعو فينظر إلى الله، إلى السماء يعني في اتجاه الله سبحانه وتعالى، ويشير بإصبعين إصبع من كل يد، هذا لا يجوز، وإنما يشير بإصبع واحدة. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول: إن الرجل يرفع بدعاء ولده من بعده، وقال بيديه نحو السماء فرفعهما. الرجل عندما يموت لا يبقى له من أعماله إلا ولد يدعو له، طبعا وصدقة وكذا، لكن نتكلم عن هذا الموضع. فكلما دعا له ولده فإنه يرفع بذلك، درجات عند الله سبحانه وتعالى. قال: وقال بيديه نحو السماء فرفعهما، يعني رفع يديه، نحن نرفع يدينا في الدعاء، فأشار إلى هذا الأمر، يعني إلى الدعاء. فيريد مالك من هذا الأثر رفع اليدين في الدعاء، أنه يعني لما تكلم عن الدعاء رفع يديه، يعني هكذا نحن ندعو. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: إنما أنزلت هذه الآية: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا في الدعاء. قال يحيى: سئل مالك عن الدعاء في الصلاة المكتوبة فقال: لا بأس بالدعاء فيها. هنا طبعا هذه مسألة لأن الناس اختلفوا فيها، يعني لما سئل مالك هل يجوز للإنسان أن يدعو في صلاته، أكثر الناس قد يستغرب، معقول هذه المسألة تبحث؟ نعم، أبو حنيفة كان يرى أنك لا يجوز لك أن تدعو في الصلاة إلا بدعاء مذكور، يعني بدعاء وارد في السنة أو في الكتاب طبعا، أما تأتي بكلام من عندك هذا لا يجوز. فلهذا سئل مالك عن هذه المسألة، مالك قال: ما في مشكلة. وبعد أبي حنيفة قال هذه المسألة، قال بها أحمد، ويعني الحنابلة معتمدهم هذه المسألة، إلا أنه في آخرهم يعني تراجعوا عنها، يعني والمتأخرون منهم، يعني حتى المعاصرون منهم لم يعودوا يقولوا فيها. وهو قول لو لاحظته هو قول ليس مستنده قويا، وإن كان الناظر فيه يقول يريد أن لا تتكلم في صلاتك إلا بكلام الكتاب والسنة، لا تأتي بكلامي من عندك، لأن هو حجة أحمد رحمة الله عليه يقول لك: أنت عندما تدعو في الصلاة: يا رب ارزقني حمارا أذهب به إلى ما بعرف إيش، ولا يعني زوج ابني، ولا أعمل كذا، هذا من الكلام، ونحن نهينا عن الكلام في الصلاة، هذه حجة أحمد. فقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصلاة ثم قال: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. هو قال أحمد فهمها تتخير، يعني عندك أدعية موجودة في الكتاب والسنة تتخير منها ما تشاء، لكن أن تدعو من عندك لا. طيب، الصحابي الذي قرأنا قبل قليل أنه دعا في الصلاة حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هذا في الكتاب ولا في السنة؟ لا، هذا من عنده ولا بأس بذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالإكثار أو وجه إلى الإكثار من الدعاء في السجود، والإنسان يدعو بأشياء تخصه. أحيانا الإنسان يحتاج، أحيانا الإنسان ظهره يؤلمه يقول يا رب اشفي ظهري، أحيانا الإنسان ابنه مريض يا رب اشفي ابني، أحيانا الإنسان أخوه غائب يقول يا رب رد أخي. فهذه من الأدعية التي يحتاجها الإنسان لنفسه، وما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنها. فكان جمهور أهل العلم من السلف على أن الدعاء في الصلاة جائز ولا إشكال فيه. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت في الناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. نعم. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من داع يدعو إلى هدى إلا كان له مثل أجر من اتبعه، لا ينقص من ذلك من أجورهم شيئا، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وما من داع يدعو إلى ضلالة إلا كان عليه مثل أوزارها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. نعم، هنا في الذي يدعو يكون داعي، إما يدعو إلى هدى أو يدعو إلى ضلالة. فإذا كان يدعو الناس إلى الهدى وإلى التقوى وإلى الصلاح وإلى التزام الشرع، فهو له أجر الذين انتفعوا بدعوته هذه إلى يوم القيامة. لأن أنت انتفعت بدعوتي لك، وفلان انتفع بدعوتك له، وكنت أنا السبب الأول، وأنا انتفعت بدعوة شيخي أو بدعوة الشيخ الفلاني أو بدعوة الفلاني، فكان له ذلك الأجر، وهو انتفع بفلان، وهكذا سلسلة. أجر الله سبحانه وتعالى عظيم. فتخيل أجور محمد عليه الصلاة والسلام، وتخيل أجور الصحابة وأجور التابعين وأجر البخاري. شوف، ولا ينقص ذلك من أجور أحد شيء. أنا عملي أخذ عليه الأجر كامل، لكن الذي دلني عليه يأخذ مثل أجري. فدائما الإنسان يدل على الهدى ويدل على الخير ويدل على الصلاح. بلغوا عني ولو آية، شفت، بلغ آية ينتفع بها الناس. في أحد المغنين الذين تابوا قبل فترة، يعني كان سبب توبته كما ذكروا آية، واحد كاتب له آية: يا ليتني قدمت لحياتي أو ما شابه ذلك، فيعني حركت قلبه للتوبة. فانظر إلى الآن الذين تأثروا بتوبته والذين استفادوا بتوبته وكذا، كلهم في أجر ذلك الذي بلغ آية. هذا أمر عظيم في مسألة الدعاء. وأحيانا الإنسان يدعو إلى الضلالة ولا ينتبه، أو يفتح بابا من أبواب الضلالة أو من أبواب الفتن ولا ينتبه لنفسه، فعند ذلك هذا كل من ضل يكون في ميزانه. أحيانا الإنسان يعني ينشر شيء من الضلالة، شيء من المقطع لواحد فاجر من دعاة الضلال، أو شيء مثلا بعض الناس اللي عندهم اهتمام بأشياء معينة، أغنية ولا صورة فيها خلاعة وما شابه ذلك، ينشرها، وهذه تنتشر واحد عن واحد، عن اثنين، عن ثلاثة، كذا هكذا، حتى تصل إلى عدد كبير، يمكن يشوفها مليون بسببك، بسبب إعادة النشر. ثم بعد ذلك أنت عندما تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وتجد في ميزانك مليون صورة وأنت ناشر صورة واحدة، أو مليون أغنية وأنت ناشر أغنية واحدة، طيب وممكن هذه الأغنية حببت الإنسان بهذا المغني، وصار هذا المغني يروح، صار هذا الإنسان يبحث عن أغانيه الأخرى وما شابه ذلك. فهنا مضاعفات كبيرة. فالإنسان دائما يتقي الله سبحانه وتعالى، يعني حتى لو كان يعصي، كلنا يعصي، لكن أنا أعصي لنفسي ولا أعصي لغيري. أنا أدخن لنفسي، لكن أروح أوزع دخان على الناس، أنا استغرب يا أخي، ليش توزع؟ ليش تعلم الناس الدخان؟ أسمع أغنية لنفسي لكن ما أروح أوزعها للناس. طبعا لا أتكلم عن نفسي يعني الحمد لله لا أدخن ولا أسمع أغاني، لكن أقول لو شخص لسان حاله هكذا أسمع لنفسي، طب لماذا أوزع، لماذا أصير أنا مصدر لهذه المعاصي؟ ثم بعد ذلك إذا تبت أقول يا شيخ ما حكم هذه التي تبت عنها وأنا كنت قد نشرت كذا وكذا. يا أخي لا تنشر، لا تنشر حتى لو لم تفكر أنك ستتوب لاحقا، نسأل الله يتوب علينا جميعا، مع ذلك لا تفعل. لست مسؤولا عن ميزان غيرك، عن سيئات غيرك تضعها في ميزانك، أنت عاقل أم ماذا؟ نعم. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر قال اللهم اجعلني من أمة المتقين. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا الدرداء كان يقوم من جوف الليل فيقول نامت العيون وغارت النجوم وأنت الحي القيوم. نامت العيون معروفة، غارت النجوم يعني ذهبت، وأنت الحي القيوم سبحانك وتعالى الذي يعني كل حي قيوم، حي لا تنام، قيوم تقومها بأمر هذه السماوات والأراضين وكل شيء لا يقوم إلا بك سبحانك وتعالى. طيب نكتفي هنا، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. من كان عنده سؤال تفضل. جزاك الله خيرا شيخنا، أحسن إليكم. كتابة ولا صوت؟ الاثنين. طيب في هنا كتب سؤال الآن لاحظته في اليوتيوب، يقول خالد بن الوليد رضي الله عنه يعني هو مات على فراشه فهل يعتبر شهيدا؟ خالد بن الوليد الشهيد، الشهيد شرعا هو الذي مات في المعركة. هناك أنواع أصناف أخرى من الشهداء، المبطون والمطعون والغريق إلى آخره، لكن الشهيد الذي هو الشهيد هو الذي مات في المعركة في سبيل الله، كان يقاتل في سبيل الله ومات في المعركة. طيب خالد بن الوليد ما مات هكذا؟ وبعضهم التمس لمسة جميلة، يقول خالد بن الوليد كان يسمى سيف الله المسلول، وسيف الله يغمد ولا يكسر، فيعني يوجه بهذا التوجيه. على العموم هذا من اللطائف يعني ليس من الأمور العلمية، لكن خالد بن الوليد نحن عندنا مراتب، ففي مرتبة أعلى من مرتبة الشهداء هي مرتبة الصديقين، فلعل خالد بن الوليد رضي الله عنه كان في مرتبة الصديقين وهي أعلى من مرتبة الشهداء رضي الله عنه وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بارك الله فيكم. يقول كيف الفصل بين كره أمر الدنيا واستشعار التلذذ به في الجنة عند قراءة القرآن؟ أعد. كيف الفصل بين كره أمر الدنيا واستشعار التلذذ به أمر الدنيا؟ أمر الدنيا. واستشعار التلذذ به في الجنة عند قراءة القرآن. شوف أحيانا الإنسان يعرف شيئا أن الناس يتلذذون به، ومعروف أن الخمر عندما يشربونها يشربونها للتلذذ، فأنت لا ليس من المفترض أن تكون فعلا جربت هذه اللذة لتعرف قيمتها. لأن شوف الآن مثلا لما الله سبحانه وتعالى يقول لك عن شجرة الزقوم أن طلعها كرؤوس الشياطين، أنت لم ترى رؤوس الشياطين ولكن تعرف أنه شيء مستقبح تستقبحه النفس، فلما شبه به كان ذلك مستقبحا، يكفي ذلك للاستقباح. فأنت طالما أنك تعرف أن الخمر تتخذ للذة، فعند ذلك بمجرد أن تعرف أنها تتخذ للذة فلا تحتاج إلى أن تجربها لتستشعر هذه اللذة أو تتخيل هذه اللذة التي ستكون في الآخرة، فهي مجرد معرفتك بلذتها واشتهار أن الناس يشربونها للتلذذ. يقول ذكر في الأثر المرسل عن حميد أن سورة الملك تجادل عن صاحبها، فهل صح من طرق أخرى أن ترى ضعفها وهل تثبت فيها فضل؟ لم أتتبع ذلك، لكن هي تنجي من عذاب القبر، هذا ثابت. ولعل يعني كونها منجية من عذاب القبر هذا موافق أيضا أن تجادل في عن صاحبها، يكون ذلك في القبر. يقول كيف يتعامل ولي الأمر المسلم مع أهل البدع كالأشاعرة؟ يعني يمنعهم من أن يضلوا الناس، ويعني يخصص لهم من ينصحهم ومن يبين لهم. عسى الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليهم ويرزقهم الهدى والصلاح. يقول ما هو أفضل كتاب في تراجم الصحابة رضي الله عنهم؟ تراجم كل أحد، يعني هو لأن كثير من الكتب كتبت في التراجم، ولكن لا تستوعب، يكتب لك ترجمة مختصرة أو يأتي إلى مواضع أساسية في هذا الباب، لكن الذهبي في هذه في هذا الكتاب يستوعب السيرة كاملة، فهو سواء في الصحابة أو في غير الصحابة أنا أجد أنه يعني أفضل الكتب. يقول عندي في المصحف في تفسير قبضته ملكه وفي مقدوره وتصريفه والسماوات مطويات بيمينه، يقول بقدرته كطي السجل للكتب في سورة الزمر والآية 67، يقول هل في ذلك نفي صفات الله؟ شوف، هو قد يحمل إذا قاله سني، قد يحمل منه، قد يقبل منه إذا قاله سني، لأن أنت قد تقول أن المعنى العام ما هو؟ أن الله بقدرته يطوي. لكن عفوا، في هذه الآية لا، صعب، حتى لو قالها سني صعب أن يحتمل، لأن مطويات بيمينه يطويها الله سبحانه وتعالى بيده حقيقة. أما تفسير اليد بالقدرة هذا صعب، لكن في بعض المواضع يعني لو قال مثلا تجري بأعيننا، فقال بعنايتنا، ولم ينفي العين عن الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يعني لا إشكال فيه، لكن إذا نفى العين فعندها يكون هناك إشكال. أما بالنسبة لهذه الآية فيصعب أن تقول بقدرته أو ما شابه. يقول سبب كره الإمام مالك لابن إسحاق؟ والله وجده يخطئ كثيرا فكرهه، حقه يعني، ما حدا لامه، مع أن الناس يعني احتملت ابن إسحاق، لكن ما حدا يعني قال أن مالك كان من المخطئين والغلاء وما شابه ذلك، يعني هو لأنه فعلا ابن إسحاق يخطئ كثيرا في الأحاديث. يقول أيهما مقدم، الكف عن المعاصي أم القيام بالطاعات؟ من المفترض أن الإنسان يأتي بالفرائض الأساسية، هذا مقدم على كل شيء، سواء كف عن المعاصي أم لم يكف عن المعاصي. أما بالنسبة للطاعات الأخرى إذا وازننا بينها وبين الكف عن المعاصي فأيضا يقدر كل شيء بحجمه، يعني إذا كانت المعاصي هذه من الكبائر وما شابه ذلك فهذا لا يريق بالمسلم أن يستمر عليها، أما لو كانت من المعاصي التي لا يخلو إنسان منها فهذا يعني هذا يكثر الإنسان من الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة تكثر السيئات. يقول ما هو الجمع بين حديث أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع؟ قد يقال أن هذا كان في الصيام المتواصل، لأن إذا الإنسان صام صياما متواصلا بدون أكل ولا شرب أبدا، ذلك لأن كان يصوم ليل ونهار، يعني لا يفطر في ليله، فهذا قد يعني يضعف الجسد إلى درجة أن الإنسان لا يستطيع أن يتحرك، فالله سبحانه وتعالى يطعمه ويسقيه بدرجة أنها تكفيه وتجعل جسمه كان يعني باقيا على قوته لا يصيبه شيء يعني مما يضر جسده من هذا يعني بسبب هذا الصيام المتواصل. أما بالنسبة أنه يجوع كما يجوع سائر الإنس فهذا موجود. نعم. نعم. يقول لماذا لا ترد على الشيعة مع أن خطرهم أكثر من الأشاعرة؟ لأن الأشاعرة لا أحد يرد عليهم إلا قليل، أما الشيعة الحمد لله في أناس أفضل مني في الرد عليهم يردون وقنواتهم مشهورة ونشيطة، فإذا كان هناك يعني كورونا وكورونا هي أخطر من باقي الأمراض، هل نفترض أن طبيب الأسنان يجب أن يغلق عيادته وينشغل بالتفكير بمرض كورونا وكيف يعالجه؟ أم لا، هذا يشتغل بالأسنان وهذا يشتغل بالكورونا وهذا يشتغل بأمراض القلب، وكل يشتغل في مجاله مع أن هناك أخطر وهناك من هو دونه بالخطر، لكن كل باب يجب أن يسد. يقول شيخنا سمعت في حياتي أبو داود ولا تكثر ولا تكثرن أهل الصلاة وإن يقول سمعت في حياة ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصوا وذو العرش يصفحوا، فهل هو لا يرى كفر تارك الصلاة؟ ما هو يقول لك ولا تكفرن أهل الصلاة، فغير أهل الصلاة هذا كفره، أما المصلي لا تكفره حتى لو عصى. ما حكم إزالة الشعر يقول عفواً ما حكم إزالة أو حلق الشعر فوق الحاجب والشعر القصير المتصل بشعر الرأس؟ فوق الحاجب نحن نعم منهيون عن نتف الحاجب، فوق الحاجب ما أعرف ماذا قصد، إذا كان في شعر في الجبين نعم هذا تجوز إزالته. ما حكم الاختلاط في الجامعات والكلام مع النساء والضحك وإلى آخره من هذه الأمور؟ هذه معلوم يقينا، يعني يقينا أقصد لا يشك مسلم في تحريمها حتى الذي يفعلها، ولكن الله المستعان يعني الآن لا تجد جامعة إلا وفيها مثل هذه الأمور، فإذا كان الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى ويذهب إلى دراسته ويترك هذه المهازل فهذا نسأل الله يوفقه، لكن أن يعني إذا وجد من نفسه انجرافا إلى هذه فيعني الله المستعان يجد له طريقا آخر، حتى لو كان يعني الدراسة أدنى أونلاين أو ما شابه ذلك فهذه خير له. يقول أردد دائما قبل إقامة الصلاة لا إله إلا الله لا إله إلا الله إنك سبحان نعم عفوا يقول أردد دائما قبل إقامة الصلاة لا إله إلا الله أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هل يجوز؟ ما هو هذا إذا كان دائما، هذا لا أعرف أنه وارد، فالتكرار بهذا الشكل لا إلا إذا كان عنده مستند. يقول هل الدعاء يكون أرجع الاستجابة في السجود أم قبل السلام؟ لا في السجود أقرب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. يقول بعد الطلاق طلقة واحدة ويكون خالص الانفصال ولا لا زال هناك طلقتين، وإن كان كذلك متى التلفظ بالطلقتين الأخيرتين لأنها لم تتضح لي في الدرس الماضي؟ الذي تكلمت فيه بالدرس الماضي وقلت عندما يقول الإنسان الطلاق يقولها مرة، هذا هو السنة، أما يجعلها ثلاثة وهذه مسألة اختلف فيها العلماء هل هي تقع أم لا تقع ثلاثة، والمذاهب الأربعة على أنها تقع ثلاثة، وهناك من خالف من الأفراد من العلماء أنها لا تقع ثلاثة، فهي سواء تضر أو لا تضر، السني يطلق كما جاء في السنة مرة واحدة يقولها مرة واحدة، أما البدعي فيزيد على ما جاء، وهذا حكم شرعي لا يزاد فيه إلا يعني أن يأتي الإنسان بما ورد. يقول: حكم الذهاب مقابر القريبة مني، وذلك في غير أوقات الليل، وذلك للبعد عن الناس حيث الهدوء والأشجار والطيور، وهل يؤذني دفع السحرة لسحرهم في هذه الأماكن؟ الذهاب إلى المقابر جائز، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذهب إلى المقابر يدعو للموتى، كان يذهب إلى أهل البقيع في الليل ويدعو لهم، حتى لو مكث الإنسان فلا بأس يعني. لكن الجزء الثاني من السؤال ما فهمته تماما. أعيده؟ ترفع صوتك قليلا. نعم. يقول: وذلك البعد عن الناس حيث الهدوء والأشجار والطيور، وهل يؤذني دفن السحرة لسحره في هذه الأماكن؟ بالنسبة لدفن السحرة لسحر في هذه الأماكن، السحر لم يوجه لك فلعله لا يؤذيك. نعم. يقول: هل يعد سماع قصص الناس وما يتضمنها من الشكاوى غيبة إن لم أكن طرفا في حل مشاكلهم؟ عندما يشتكي لك همومه وما شابه ذلك هذا ليس غيبة، ولكن الغيبة إذا قال لك فلان فعل وفلان ترك وفلان سيء وفلان كذا، هذه نعم تعد من الغيبة. أما يقول لك: والله أنا تعذبت في حياتي وعشت كذا وباحثت عن العمل وكذا، مثل هذه الأمور الظروف، يعني هذه من تنفيس الهموم، فهذه لا تدخل في الغيبة إذا لم يكن سيوجه كلاما لأشخاص يعني بسوء. نأخذ آخر سؤال. يقول: ما حكم دخول جيش السيف إذا كنت من مصر الفترة شبه الإجبارية؟ أنا أقول بشكل عام ولا أخصص الكلام عن جيش السيسي، هذا جيش السيسي يسأل عنه أهل مصر، لكن بشكل عام إذا كان الجيش تابع لإنسان ظالم والجيش يحمي ذلك الظالم ويحمي قوانين تخالف دين الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يجوز للإنسان أن يدخل فيه ويعني يهرب منه بكل ما استطاع إلا أن يجبر، فعند ذلك يعني الله المستعان. لكن هذا هو الأصل في هذه المسألة، ما إذا كان جيش للمسلمين ولو كان الحاكم عنده شيء من الظلم فعند ذلك لا يضره أن يدخل في هذا الجيش، إذا كان جيشا إسلاميا يدافع عن دين الله يدافع عن المسلمين. نعم. هذا والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.